وتخطئون جدا إذا غضبت من نظر عن كل مساويه وتظنون أن مجرد ما يخضع الألباني للقاء معه صار الإنسان إنسانا آخر، هذا خيال. إذا أخذت عليه عقود ومواثيق، هو أنت عم راح يحتاج مننا، إحنا لا مش منا، إحنا لما يمونوا عليه إحنا ما بيحبوا رب صوت نعمل، ما في أحد يمون عليه، ما أظن يقبل يأخذ هو المستكبر. يا أخي يقبل بس مين بيمون عليه؟ سأل ليون، لا ما في حدا بيمون عليه. مين بيمون عليه؟ الله يعلم. للآن لا نعلم أحدا يمون عليه للآن. الله عز وجل الشيخ وفي بحركها بعدين البيت مين يمون عليه؟ يعني مثلا شيخ ممكن ثلاثة مع بعض، سعد الحسين يوسف الأول أبو مالك، هذا أكبر دليل الانهزام. ما نشي هذول يمانوا عليه راحوا عليه وعطاه العهود ومواثيق إنه خلاص. لا ما احنا يعني حاولنا نعرف فهم الشيخ مثلا بلكي فالمدة يعني الشيخ مواعيد ومواثيق انه هو كان اخطا وما عاد يعمل هالاشياء هكذا. الشيخ ما بيعرف يعني يا الله، يعني الشيخ لا مد من الرساله ولا مش مشكله، بس ما ظن هذا يعني الشيخ عم بريد الصلح والتواضع من استاذنا الله يحفظه رجل تعليم العالم تعزيمه من اجل تقشر الرجل. ايوه وهذا الرجل يعني ممكن إذا الأستاذ الله بذله حياته طعم شوية تواضع معه نحسبه أحسن من تم خسرانينه بدل ما يطفي معه. الله يجزيك الخير يا حسن. أيوة جدا نظر بس أنا ظننت راح يقوم ناصر مكان ناصر. لا ما راح يقوم، بس قصدي انه راح يقوم ناصر، ما راح يعطي المواثيق، راح يقوم ناصر مكان ناصر الاحتجاج على كلمته. هو مساسة معهم مش شيء يا شيخ، ما انتبه سؤال انه يعني انا اتواضع شوي يعني انا متكبر يعني. لا لا عم بتجيبها عشان شكلها ما نقولك عنده تكبر. ما قلت اني صادع، ما قلت اتواضع الشيء الله يكرمه. صحيح عفوا استاذ، لذلك ما اقول انا لصاحبه عفوا خطا الاستاذ صار مني. الاستاذ متكبر، نحن ما منا نستنى له اجر الطيب ومنا نجي يا شيخ. انت تصورت الموضوع، انا في صومعتي هناك حيث رأيتني. نعم. يا ملائكة الله لا بتأجون ولا من أجيك. ما نحسب بلاتهم نريد لعلك تسجد الملائكة لعلك مش إلك مش إلك، هو في الزرقة وأنا هني، شو بدنا بقى فيه؟ شو بده فيه؟ أستاذ هو دخل على الكبرياء عم بفهم ربنا على عبد بن باز وعلى علي بن باز أكلمه وما جاوب تحت المجلات. أين كان؟ ما شيخنا بالذكر وصفتها بأذاننا ما اختلفنا.